نكمل الفصل الثالث من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. أن التولي عن الحكم بالشريعة كالتكذيب بها، سواء كلاهما كفر أكبر، فقد تمهد أن أصل الإيمان هو الإقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً وانقياداً، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. وعلى هذا فرد الحكم الشرعي كالتكذيب به كلاهما كفر أكبر ينتقض به عقد الإيمان، والمقصود برد الحكم الشرعي عدم قبوله والامتناع من التزامه دينا يعبد الله به وحكما واجب الاتباع في موارد النزاع، فهو يتعلق بالاعتراض على التشريع والامتناع من التزامه ابتداء، ولهذا يفرق بينه وبين الإصرار الذي هو مجرد المداومة على المعصية وعدم التوبة منها، فهو يتعلق بالامتناع من تنفيذ الحكم، أما الرد فهو يتعلق بالاعتراض على تشريعه. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولم يكن كفر إبليس عن تكذيب، فإن الله باشره بالخطاب، وإنما كان عن امتناع واستكبار. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الجصاص: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: وهذا الحكم لا خلاف فيه بتاتا، أعني كفر من رد حكما من أحكام الله الثابتة في كتابه أو على لسان رسوله، خاصة إذا كان هذا الرد معللا بأن هذا التشريع لا يناسب الناس أو لا يوافق العصر أو أنه وحشية أو غير ذلك، لأن حقيقة عيب التشريع هي عيب المشرع، والذي شرع هذا وحكم به هو الله سبحانه وتعالى، ولا يشك مسلم في أن عيب الله أو نسبة النقص والجهل له كفر به وخروج عن ملة الإسلام. ولذلك فالأمر الأول الذي ينبغي أن يتعلمه الذين يردون هذا الحكم أنهم ليسوا من جماعة المسلمين ولا ينتمون إلى هذه الأمة أصلاً، إلا أن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الأستاذ عبد القادر عودة: ومن المتفق عليه أن من رد شيئا من أوامر الله أو رسوله فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة ترك القبول أو الامتناع عن التسليم، ولقد حكم الصحابة بارتداد مانع الزكاة واعتبروهم كفاراً خارجين عن الإسلام، لأن الله حكم بأن من لم يسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم بقضائه وحكمه فليس من الإيمان. قال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. هذا وإن أبرز صور التولي عن الحكم الشرعي في واقعنا المعاصر تتمثل فيما يجري عليه العمل في بلاد المسلمين من تحكيم القوانين الوضعية بما تتضمنه من إبطال الأحكام الشرعية في أغلب شؤون الدولة، وإباحة عامة للتحاكم إلى غير ما أنزل الله في ذلك كله، بل الإلزام به وفتنة من خالفه. زيادة الإيمان ونقصه وتفاضل أهله. لقد استفاضت النصوص التي تدل بمنطوقها ومفهومها على ذلك، وهذا هو المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجماهير السلف. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي أحاديث الشفاعة: فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه وزن ذرة من إيمان فأخرجوه. وفي رواية أخرى: فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وأما المأثور في ذلك عن أهل العلم فهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصى. أن من اقتصر في تعريف الإيمان على التصديق من أهل السنة بل ومن عامة المرجئة كان مقصوده التصديق الإنقيادي المستلزم لقبول الأحكام والتزام الشرائع، إذ لم يؤثر إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان وقصره على مجرد التصديق الخبري إلا عن الجهمية، وقد كفرهم كثير من الأئمة بهذه المقولة. يقول ابن القيم رحمه الله: ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق الخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيماناً لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمداً رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ويقول القسطلاني في تعريف الإيمان: وهو لغة التصديق، وهو كما قال التفتزاني إذعان لحكم المخبر وقبوله. فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم. ويقول الكمال بن الهمام: فلا بد في تحقيق الإيمان من المعرفة، أعني إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع، ومن أمر آخر هو الاستسلام الباطن والانقياد لقبول الأوامر والنواهي المستلزم ذلك الاستسلام والانقياد للإجلال، أي لإجلال الله تعالى وعدم الاستخفاف بأوامره ونواهيه. وجاء في حاشية ابن عابدين: معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم